بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر. فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان، بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة. لهذا المطر الذي لم يؤثر في كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة واستولت عليهم الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة بحيث متحير في ظلمة متحيز متحيرا في ظلمة متحيرا، فهم لا يرجعون. لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين. وفي الآية الكريمة فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. ونحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور، فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضا الحرارة، فصار والعياذ بالله في حرارة وظلمة. ما قال الشيخ هؤلاء لما رأوا الإيمان وفرقوه ذهب الله بنورهم، وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا من أشد ما يكون إن الإنسان يبيله الحق ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتباعا لهوى نفسه أو خوفا من العامة أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين له، أو يبين له ولكنه يصر على خلافه. ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر به أيا كان، سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه، إن صح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع. لأن يعني بعض العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الدين ما ينقسم إلى أصول وفروع، وأن التقسيم إلى أصول وفروع غير منضبط، اختلفوا فيه ما هي الأصول وما هي الفروع. صحيح حسب ما قسموه، وليس بصحيح حسب الواقع، لأن هناك أركان الإسلام ليس كأنها أصول. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وكما قال تعالى في كلمة الإخلاص أصلها ثابت وفرعها في السماء. هنا أي صحيح إن على حسب تقسيمهم، هم يقولون الأصول هي الأمور العملية والفروع العلمية، والفروع هي الأصول العملية، هي الأمور العملية. وبعضهم يقول الأصول ما لا يذهب فيه بالجهل، والفروع ما لا يذهب فيه بالجهل. ولكن صحيح أن يقال إن الدين له أركان وله يعني شرائع غير أركان. إيه؟ إيه لا لا غلط هذا غلط ما يمكن نقول بالدين قشور لأن القشور يرمى يرمى ولا يبهدل ولا شيء في الدين اسمه قشور أبدا لا لا غلط هذا غلط جدا أنت إذا كان معك فصفص وش اسمه بالقشور ها هل في الدين شيء يرمى؟ ما يخالف إن نقول ابدأ بالأهم فالأهم لكن ما نقول إن في الدين شيء إن في الدين شيء قصورا أبدا كل الدين لب لكن بعضه من أركان الإسلام أو أركان الإيمان وبعضه دون ذلك ها؟ نعم. هل يستدل على الدين كله؟ لا ما يدل على. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمة. المثال عندكم؟ يعني قصوا المثل. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الإخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا يبسا رميما وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين. نعم هذه الحقيقة الفائدة أو القاعدة تدل على أن بيان القرآن انقسم إلى قسمين: بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال. بضرب الأمثال وهو تشبيه المعقول المحسوس ليتضح ويتبين، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان، فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثانا في الذل والضعف وعدم الوصول المقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. هذا واضح جدا مع أنه كلمات يسيرة لأنه مشبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البينة. وكذلك قوله في آية أخرى والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فالذي يمد يديه يدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء، لو بسطت يدك إلى الماء هكذا هل يصل إلى فمك؟ أبدا ما يصل، بل ولا يستقر على يدك. هكذا أيضا الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. والمهم من هذه القاعدة فيها أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب

أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من التجارب بالتجارب، وهذا يقال تجارب وتجربة ولا يقال تجارب وتجربة، بل هذا لحم، والصواب كسر الراء في المفرد وفي الجمع. قال الشاعر: قد جربوهم فما زادت تجاربهم أباق دائمة إلا المجد والفناء. وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم وسير لهم الوصول إليها بطرق ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. ممسوح وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكر وأيضا قد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كلما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأن هدايته لجميع المصالح وأنه هداية لجميع المصالح. ها؟ وين؟ هو القارئ ولا باخر؟ إيه فإن القرآن نبه الإله عندي أنا، فإن القرآن نبه العبادة على أنه جعل حديد، يعني على أن الله أنا عندكم أحسن. وفي آخر قاعدة في حرف عندكم يعني ناقص ولا النقص عندنا ولا عندكم؟ عندكم زيدوا أبا قدامة إلا المجد وفناء. طيب، خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا القرآن العظيم، وإن إرشاده ينقسم إلى قسمين: أوامر ونواهي وأخبار فيها عظة وعبرة، وهذه واضح، والثاني إرشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي، يستدلون بها على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته، وينتفعون بها أيضا في أمور الدنيا، مثل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ومثل قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ومثل قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فإنه إذا علم الإنسان أن في الحديد بأسا شديدا اعتمد عليه في الأمور التي تحتاج إلى قوة وإلى متانة، وكذلك إذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه المنافع ويكيف هذا الحديد فيسهره ويصنعه على حسب المنفعة التي أرادها. لو أن الله عز وجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليها لكان يحتاج إلى مجلدات كما هو موجود في كتب هذا العلم،

يمكن وتجد الإنسان إلى مثلا تجشع يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاب من ذلك فإن الأكل يحرم. نعم، هذه من باب تعدي الحدود المباحة. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات. في المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوا، وفي الواجبات والمحللات يقال لا تعتدوا. نعم، شيخ، الربا مثلا واحد مثل ما قال بعدك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال، قال أو 20,000 تعطيني 30,000، قال بشتري سيارة 20 وبعطك إياها وتعطيني بدالها مثلا سيارة تسوى أكثر من 20,000 30 إيه مثلا 30 أعطيك السيارة 30,000 20,000 أشتريها بعشرين وأعطيها إياها 30 يجوز هذا؟ شلون؟ هذا يجوز؟ ما أنا أشتريها بعشرين مثلا قيمتها بعشرين، نعم، وأعطيه إياه وأقول تعطيني بعدين مثلا بعد سنة تعطينيها 30 ريال تعطيني 30 ريال إيه؟ مو تعطينيها، تعطيني 30 تعطيني 30 نعم يجوز هذا؟ تقصيد لا يسوينا لا التفصيل انه ان اراد السياره فلا باس، ان اراد السياره ما في باس، وان اراد الدراهم وجعل السياره واسطه فهي هو حرام. هذا السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس، فذهبت إلى شخص عنده سيارة وقلت له أخذ منك هذه السيارة 23 الآن أشتريها منك 30 إلى 30 ما في مانع، سواء كان مقسطة أو بيد واحد هذا لا بأس به. أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورتان، الصورة الأولى أن أشتريها منك ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه ب20 وآخر من 20، فهذه حرام بلا شك، وسمى هذه مسألة العينة، هذه مسألة العينة، إذا بعتها على شريتها منه يسمى مسألة العينة. وإن بعتها على رجل آخر وهو الوجه الثاني فإن هذه مسألة التورع، وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد، قول أنها حرام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ثاني أنها حلال لأنه كما جاز أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقيس عليها أن يشتري هذه السلعة لقيمتها، فأنا إذا شريت هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت بالسلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها لا فرق، ولكن ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن هناك فرقا بين أن أكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة أهل السلعة. نعم متتش السلام، لا السلم أن أقدم الثمن وأؤخر المثل، أقدم الثمن وأؤخر المثمن، وأنا مريد للسلع، أنا أيها المشتري المسلم مريد للسلع، مريد للسيارة أين تشراه لي ب20 وأنا بعطيك إياه ب30. أنا أعطاني أنا مثلا أستلم صورتها أن أقول أبشري لي سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن، أعطيته 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ أريد السيارة، لكن المسألة الأولى ما أردت السيارة، ما أردت الدراهم. هذا وجه، الوجه الثاني أن السلم ما فيه ربح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم بالسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدمها به أو أقل، فربما فاخذ الأشياء وأبيع ولا وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيتني السيارة ولا تسوى إلا 15، فلا تقول مسألة في بعض أهل العارض يجي له يعطيه 15,000 أو شيء تخرج السيارة ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش يعني قلبا السيارة كان 20,000 تخرجها ب 10,000 تدفع الباقي أقساط يعني صح؟ مهم هو نفس السيارة يعني تجد صحيح اشتريت هذه السيارة من صاحب المعرض لا لا غير هذا مثال صاحب معرض ثاني معرض صغير تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000 يعطيك 15,000 ويقول لك روح خرج لي السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة مثال إنه السيارة هذه راعي معرض معرض عائلي تذهب له وتتفق معه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم المبلغ المقدم وثم تأتي وتبيع عليه السيارة نفس المبلغ وتدفع له يعني يعطيك هو قيمة السيارة تشتريها أيوة المقدم فقط ما خالد يعطيك قيمة السيارة الآن أيوة تشتريها ثم يجيبها له ويبيع عليك بثمن مؤجلة لا يعطيك المبلغ وأنت تبيع له تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع المبلغ ما أفهم شيء يشتري السيارة ويبيع على هذا السيارة ويفضل الاقتصاد اللي في الشركة عليه لا اللي فهمت اني انا مثلا سارق هي تاريخ وتمين مثل 20,000 اي وخذ هذه 15,000 روح اشتري السيارة من المعرض اي بالتفصيل وراح شرح اي والمعرض اعطاهم الدراهم اللي اعطيتها اي اعطاهم الدراهم اللي اعطيتها اي وكتبتها عليه بالتقسيط اي بالي اي لما عليه هو هو عليه انه يخرج السياره ويرجع يدفع لك ثمن السياره باقي السياره المؤخر يعني صار ب 20,000 انت تذهب الى المعرض يعطيك 10,000 ريال وتجي الشيء يعني ما لها انك اخذت 5,000 اي وكتبت السياره على على في معرض اخر على التالي لا عليك انت ممكن انت فاهم قصدي في يعني تاجر والمدين المدين يجي للتاجر يقول انا محتاج سياره كذا كذا طيب محتاج قصدي محتاج دين دراهم قدره 20,000 ولنقول ان هذه السياره ب 15,000 يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركه الفلانيه وخرج لي السياره الصنف الفلاني الفلاني طيب انت تذهب للشركه الفلانيه وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي طيب اخذت السياره اخذت السياره ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 ياخذ 15,000 ويعطيك المبلغ الباقي منين جبت 15,000 استغفر الله ال 5,000 حقه ياخذها ويرجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر اللي على الشركه عندك النفس اللي اخذ من الدين ومن ثم أنت تسدد الأقساط على الشركة في كل سنة ولا كل سنة كل شهر 1,000 ريال حتى لا أكتبها كتابة لا أكتبها المهم الآن اللي حنا فهمنا أنك تجي لهذا التالي حلال التالي 20,000 ريال ايه؟ يقول خذ 15,000 ريال راح يشتري سيارة ايه؟ من المعرض هذا ايه؟ هاتف المعرض سيارة 5,000 يكون عليك دين المبلغ كتب كتب السيارة باسم من؟ باسمك أنت. الدائن ولا المدين؟ المدين. باسم المدين. باسم أيه باسم المدين. باسم المدين. أيه اللي عليه الدين اللي أخذ الدين من التاجر. زين كتب باسم. الآن صار ب15,000 القيمة من هذا الرجل وهي كتبت عليه. أيوه. ويكون عليك في نفس الشركة هذا اللي أخذت منه السيارة دين مؤخر اللي أنت تسدده بالأقساط. يعني التاجر طلبت منه 20,000 وأعطاني 15. ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟ لا ما هو نفس التاجر الشركة

فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان نعم فلا حساب هذا. وهذا الموجود ولكن أراد الله عز وجل أن يبين شناعة هذا القول وبيان وأن حقيقة الأمر أنه لا برهان لمن دعا مع الله إلها آخر. ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وأنه من القبح وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر إنسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى هذا الذي ذهب إليه الشيخ وصحيح، والدليل أنه هو قول مراد، يعني أن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح الأمر لا اشتراط الحكم، أنه قال وربائبكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم قل فإن لم يكن في حجوركم. فلما ذكر الحكم في مخالفة إحدى القيدين علم